إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الشك في المياه، وهذا الباب باب طبيعي عند الحنابلة بعد باب أن النجاسة تحدد بقلتين، لأن هذا الباب سيضع الحنابلة في وغيرهم كالشافعية والحنفية في أن هناك جزء كبير جدا من المياه يدخل في باب الشك، أن القلتين 200 لتر وتقدير 200 لتر بالعين يدخل فيها الشك. فلو أن مثلا تستطيع أن تدخل في باب المياه وتقول أن هذا الماء يبلغ القلتين أم لا، هذا التقدير النظري صعب. احنا قلنا عايزة تقدير بالقياس، تقيس الطول في العرض في العمق وتبحث هل وتحسب هل هذا يدخل في باب القلتين أم لا. فوجدوا أن باب الشك في المياه باب مهم جدا لضبط هذه المسألة. فبيقول القاعدة الكتاب الكافي يتميز بأنه يصدر كل باب بقاعدة، وأنه يهتم بباب التقعيد أكثر منه من الأحكام. فيقول إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، دي قاعدة، إذا شك الإنسان في نجاسة الماء لا يمنع من الطهارة به. لما يقول شك في النجاسة يعني تيقن الايه؟ الطهارة، ماء الأصل فيه الطهارة والأصل في المياه الطهارة، دي قاعدة الأصول إن الأصل في المياه الطهارة، وجاء إلى ماء وشك في نجاسته هل هو نجس أم لا، فبيقول لا يمنع هذا الشك الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة. حتى لو وجدوا متغير وظن في نفسه أن هذا التغير ليس تغير عن نجاسة، لونه لون أصفر، ولكن شك هل هذا الصفار من بول أم من زعفران مثلا أو من صبغة، وشك في ذلك ولم يستطع أن يحدد، ففي هذه الحالة نقول له أن الأصل الطهارة. والتغير يحتمل أن يكون من مكفه أو بما لا يمنع، ربما يكون من كثرة المكس تغير، أو بما لا يمنع، بما لا يمنع الإيه؟ الطهارة، شيء لا يمنع الطهارة، لا يمنع التطهر، فلا يزول الشك، فلا يزول بالشك. قاعدة دي بيسموها قاعدة من الكبرى، من قواعد الكبرى الخمسة، اليقين لا يزول بالشك، ودي قاعدة من القواعد الكبرى الخمسة. العلماء الفقه لما استقرأوا كل كتب الفقه وجدوا أن كل الفقه كله يدور على خمس قواعد. القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، يعني ودي الإنسان بيستعملها في كل حياته، إن مدام شك في شيء هذا الشك لا يؤثر، اليقين لا يزول بالشك، الإنسان لابد أن قدمه تكون ثابتة على قاعدة اليقين، مدام في يقين يبقى لا يزول إلا بيقين مثله، إلا بيقين مثله، دي أول قاعدة. قاعدة الثانية الأمور بمقاصدها، كل شيء ينبني على المقصد النية. قاعدة الثالثة العادة محكمة، إن العرف والعادة له تحكم في الشرع، إن أحيانا الإنسان لا يجد في الشرع قواعد في ضبط بعض المسائل العرفية فنرجع فيها للعرف. تعرف إن الإسلام في فترة من الفترات حكم أكثر من ثلثين العالم، يعني في الدولة الأموية كان الصين دي دولة إسلامية تحكم من دمشق، والهند دولة إسلامية، وجنوب روسيا دولة إسلامية، وعندك في الغرب بقى الأندلس وشمال أفريقيا لغاية وسط أفريقيا، كل دي دولة واحدة. وبعدين بعد كده حصل فيه توسعات بقى جنوب أوروبا داخلة في الدولة الإسلامية، تخيل دي كلها دولة واحدة. فالشرع حتى لا يضيق على الناس جعل فيه ثوابت ومتغيرات. المتغيرات ديت ربطها بالعادة والعرف، فالعادة محكمة، ده باب كبير جدا عشان خاطر الأعراق والأجناس المختلفة واللغات المختلفة تدخل تحت دولة واحدة، وكل ده يدخل تحت العادة محكمة. القاعدة الرابعة، المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. المشقة تجلب التيسير. القاعدة الأخيرة، لا ضرر ولا ضرار. القواعد الخمسة دولت بيدور حواليها حياة المسلم كلها، فبيسموها القواعد الخمسة الكبرى. بينبثق عن كل قاعدة من هذه القواعد قواعد أخرى، ممكن يصل إلى آلاف القواعد تحت الخمس قواعد دول. قاعدة أفضل كتاب ممكن الإنسان يستعين به بهذا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وده له طريقة في العرض وده له طريقة في العرض. فبيقول هنا، لأن الأصل فلا يزول بالشك، لا يزول بالشك تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هنا بقى حيقلب القاعدة، وإن تيقن النجاسة ثم شك في الطهارة أو في طهارته فهو نجس. قلب القاعدة، يعني القاعدة مش على اليقين بس، القاعدة دي عليها الجمهور، الجمهور يسير على هذه القاعدة. ودليل القاعدة دي استدلوا بها الإمام مالك، مالك خالف والحسن خالف، الدليل على هذه القاعدة حديث في البخاري أنه أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه بطنه يخرج منها ريح أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فالعلماء حللوا هذا الحديث، قال الرجل يشك في بطنه، ساعات الإنسان لما يأكل أكلة يضطرب منها القولون، بيحس إن في ضغط في بطنه ولا يدري أخرج منه ريح أم لا، هل يخرج من المسجد ليتوضأ؟ طبعا الخروج من المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج ليتوضأ، لأن الوضوء ما كانش جوه المسجد، كان الوضوء في البقيع، فكان العايز يتوضأ بيذهب إلى البقيع يتوضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تخرج من المسجد حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني سماع الصوت اللي هو يقين، واليقين معناه النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى شيء محسوس، صح؟ حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، الحواس الخمسة. فاليقين بيقول لابد فيه من قرينة، عشان أثبت على يقين لازم فيه قرينة، وقرينة ترجع إلى الحواس الخمسة، سماع الرؤية أو سماع صوت أو الشم ريح أو الذوق طعم، دي علامة من علامات اليقين. عشان كده الشافعية لما حنأتي في باب استكشاف الماء إذا اشتبه عليه الماء قال لابد فيه عشان يتحرى، لابد فيها من علامة عشان يتحرى، هنجيلها إن شاء الله. وإن علم، لأن الأصل نجاسته، وإن علم وقوع النجاسة فيه والنجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره به. إن علم وقوع النجاسة، واحد قال له في نجاسة وقعت ووجد الماء متغيرا تغيرا يحتمل أن يكون منها، مثلا في حلة ماء والماء قطعة وهو حيتوضأ من هذا الماء، فقال له رجل مثلا وقع فيه بول، فذهب عشان يتوضأ وجده لونه أصفر، فهو بيقول ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها أصفر، فده خلاص يبقى تيقن النجاسة لأن اقترن بالعلم الرؤية. طيب هو قبل كده قال لو وجده متغيرا تغيرا لا يتيقن أن يكون من النجاسة في الباب الأول، شوف، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول به الشك، يبقى في تغير، تغير مع علم يحتمل أن يكون منه، وتغير بدون علم، أنا وجدته متغيرا يحتمل أن يكون من النجاسة أو لا. ففي هذه الحالة يقول إن الأصل هنبني على الأصل اللي هو الطهارة، في الحالة الثانية هيبني على النجاسة لأن العلم هنا بقى فيه قرينة قوية تدل على وجود النجاسة. طيب نقلب برضه كلامه، ثم وجده متغيرا، تغيرا يجوز أن يكون منها. طب وجده تغيرا لا يمكن أن يكون منها، واحد قال له وقع في بول فذهب وجده لونه أزرق، هو في بول أزرق؟ تغيرا يسيرا زراق، فده لا يمكن أن يكون منها. فيرجع القرائن بقى، العلم خالف الايه؟ الخبر اللي هو الخبر اللي هو الرواية خالف العلم اللي هو النظر، يرجح عنه الأقوى، يرجح الأقوى اللي هو الرؤية، رؤيتي أقوى من خبري. المخبر ليس المخبر المخبر كالمعاين، صح؟ ليس المخبر كالمعاين، المخبر الخبر اللي أنا بلغ عندي ليس كالمعاينة، الرؤية أقوى. طيب وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها. أنتم عارفين القاعدة اللي في الحديث بتقول أن الجرح لا يقبل إلا مفصلا. واحد قال له فلان ده مجروح، طب لماذا مجروح؟ لا أقبل قولك إلا مفسرا. لماذا؟ لأن ربما تفسير الجرح عندك بخلاف الجرح عندي. يعني مثلا هذا الرجل وجدته مثلا يأكل في الشارع، طب الأكل في الشارع من خوارج المروءة ربما يرد روايته منه، طب أنا عندي ليس الأكل من الشارع من خوارج المروءة، فأصبح التفصيل في خلاف، إنما الأصل ما فيهوش خلاف. فهنا بيقول لك لو أخبره رجل أو ثقة، هو قال لك ثقة يعني أخرج الفاسق ثقة بنجاسة الماء ولم يبين، قال له هذا الماء نجس. طيب نجس لماذا؟ لابد أن يفصل، لا يقبل حتى يعين سببه. لبقى لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه. بيضرب مثال مختلف فيه بين العلماء، مات ذباب في الماء، الشافعية قول عند الشافعية بيقول أن هذا الماء نجس. طب هذا الرجل يتبنى هذا القول ويقول هو هذا الماء فيه نجاسة، وقال لي بعد ما ضغطت عليه بقى قال لي وقعت فيه ذباب. طب أنا جماهير أهل العلم ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه إذا وقع الماء في الذباب فلا ينجس إلا قول عند الشافعية، إلا أحد قولي الشافعية. طب أنا حسير حخلي العلماء كلهم يسيروا على أحد قولي الشافعية بقول خبر مجمل، فلا بد فيه من تفصيل. كموت ذبابة فيه، احنا قلنا موت الذبابة فيه ده قول عند الشافعية، هو ضرب مثال به لأنه هو مثال يعني إيه حتى مخالف للأدلة. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، ولأن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، وإنه يدفع بالذي فيه الداء. وإن عين سببها لازمه القبول، نقول له إيه السبب؟ فقال السبب وقع فيه بول، لازمه القبول، لأن خلاص البول عند العلماء كلها أو عند الرجل المتوضئ نجس. رجلا كان أو امرأة لازمه القبول، رجلا كان أو امرأة. الرجلا هنا يقصد بمين؟ المخبر الثقة، المخبر الثقة، سواء في رجل قال لي أو امرأة، بصيرا أو أعمى، لأنه خبر ديني فلازم قبوله كرواية الحديث. ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر، عايز يقول إن في فرق بين الخبر وفي فرق بين الشهادة، في فرق بين الرواية والشهادة. الخبر ثلاث أنواع، خبر لما يجي واحد يقول لك خبر ده بينقسم إلى ثلاث أنواع. النوع الأول رواية محضة، رواية محضة، الرواية هو الأمر العام زي رواية الحديث كده، أمر عام ما فيهوش خصوصية. الحاجة التانية شهادة محضة، وده اللي فيه خصوصية بقى، وده يشترط فيه الذكورية ويشترط فيه الثقة، يشترط فيه العدد، يشترط فيه الحرية. يبقى الشهادة لها شروط والرواية لها شروط، بيشتركوا في شروط ويختلفوا في الشروط، بيختلفوا في العدد والذكورية والإيه والحرية. يعني لو عبد روى رواية حديث تقبل منه تقبل، لو عبد شهد شهادة لا تقبل منه. يبقى في بحث ممتع في كتاب الفروق للقرافي، كتاب هو كتاب عموما ماتع، إنما هذا البحث ماتع جدا. البحث ده بيقول فيه القرافي إن هو هذه المسألة حيرته سنين طويلة ولم يستطع أن يتوصل فيها إلى حل، حتى وقف على بحث للإمام المازري في شرحه للبرهان، فوجده هذا البحث شفاه من هذا من هذه الحيرة، فوجد أن خلاصة هذا البحث أن الفرق بين الرواية والشهادة أن الشهادة يشترط لها شروط اللي هي الذكورية والعدد والحرية، إنما الرواية لا يشترط فيها هذه الثلاث شروط ويتفق في بقية الشروط. احنا قلنا الخبر إما رواية رواية محضة أو شهادة محضة، الشهادة دي غالبا بتبقى خاصة قدام الحاكم، يعني احنا نحتاج إلى شهادة إمتى؟ لما يشهد رجل قدام الحاكم، عشان كده بقى فيها خصوصية وبقى فيها شروط. في قول ثالث بقى اللي هو القسم الثالث في الخبر، ان هو ما بين الرواية والشهادة اللي هو ده باب منها اللي هي العبادات، الخبر في العبادات شهادة ولا رواية؟ اكثر العلماء على انها رواية. ليه؟ لانها امر عام، امر عام باخبر بشيء عام يشترك فيه هذا الرجل وغيره. اما الشهادة يشترط فيها العدد، ليه؟ لان لما نيجي مثلا قدام القاضي وفي قاضي عايز يحكم هذا الرجل سرق ام لا، نحتاج الى عدد. ليه؟ لان العدد هيرفع احتمال الخطأ من واحد، ربما واحد خطأ التاني مش هيخطأ، يرفع احتمال وجود ضغينة، الرجل ده شايله من زمان قال لك واعتلي سرق وشهد بالسرقة عشان يشفي غليله، ربما يكون ذلك. فالله عز وجل اشترط العدد لرفع هذا الاحتياط اللي هو لألا تحمله العداوة. والذكورية لأن غالبا الشهادات بيبقى فيها تسلط وعلو وغلبة وأمام الحاكم والقضاء، ونفوس النساء تأبى ذلك، النساء غالبا قريرة في البيت لا تخرج كثيرا، فتأبى أن تشهد أمام المحاكم وأن تحلف على اليمين، ده ربما القاضي قال لها احلفي تعيط، وربما يشد عليها القاضي يرى منها تساهلا في الفت في الشهادة فيشد عليها فتبكي، نفوس النساء ضعيفة على ذلك، فاشترط فيها الذكورية رفعا للحرج، لأن الشهادة ديت معناها ينبني عليها ده ممكن إيده تنقطع. فالله عز وجل أقر شهادة النساء في الأموال فقط وليس منفردات، إنما يكون معها رجل. واشترط الحرية لأن العبيد غالبا بيبقى فيهم ضغائن ضد الأحرار، وذل العبودية جعل في نفوسهم ضغائن ربما حمله على شهادة ما لا يقع، فمن أجل ذلك الشهادة تكون أخص من الرواية. في هذا الباب هو قال لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث، يبقى رواية الحديث من باب الرواية مش من باب الشهادة. ممكن نقبل رواية الحديث في النساء، ممكن نقبل رواية الحديث في العبيد، ممكن نقبل رواية الحديث في المفرد زي حديث مين؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب، حديث فرض رواه عمر بن الخطاب فقط والعلماء قابلوه، ده حديث متفق عليه بخاري ومسلم ذكروه، وحديث عمدة. و هذا الباب، هذا باب الحديث يعني يقبل فيه فرض رواية الفرض. طيب العلماء قالوا إن الخبر في النجاسات رواية ولا شهادة؟ لما رجل يجي يقول لك ده نجس هقول له دي شهادة لابد فيها من اثنين ذكور ويكون فيها العدد اهو والحرية تكون حر وتكون ذكر، أم من باب الرواية؟ قالوا خلاص نحطها على قواعد، الشهادة دي أمام الحاكم، طب والنجاسة دي داخلة في العبادات ما فيهاش لا مدخل لها في الحكم، لا شبهة فيها للحكم، فمن أجل ذلك أجرها مجرى الرواية عشان فيها خلاف، يعني فيها خلاف كبير، ولكن جمهور أهل العلم ذكروها من باب الرواية مش من باب الشهادات. وتجد تفصيل هذه المسألة بما يسرك في كتاب القرافي، أول فرق في كتاب الفروق للقرافي هو باب الفرق بين الشهادة والرواية، وطول كثيرا جدا في الفروع المختلف فيها بين العلماء في الرواية والشهادة، وذكر كل الفروع واختلاف أهل العلم فيها، وأكثر الخلاف للمالكية. ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق، عايز يقول بقى الرواية، شروط الرواية اللي هو الإسلام، لا يقبل خبر كافر، ولا صبي البلوغ، ولا مجنون العقل، ولا فاسق الثقة أو العدل. العدالة والعقل والبلوغ والإسلام، لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجلا أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا دون ذاك، حكم بنجاستهما، لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين، في إناءين عنده، فدخل فواحد قال له الإناء ده أنا رأيت في كلب ولغ فيه، خلاص بلاش. جه للتاني قال له واحد تاني بقى آخر قال له هذا الإناء رأيت فيه كلب ولغ فيه، ترك الاثنين، لأن ده خبر لوحده منفصل وده خبر لوحده منفصل، لا يمكن تعارضهما، لأن ممكن يكون كلب ولغ فيه وبعدين راح ورجع تاني ولغ في الآخر، لا يمكن تعارضهما. فبيقول هنا أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، شوف دقة في الخبر، ولغ في هذا دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الآخر دون ذاك الآخر التانية اللي هي إيه؟ عندكم في الآخر برضو ولا في الإناء؟ في هذا الآخر ولا في هذا الإناء؟ الآخر في نسخة أخرى في الإناء، في هذا الإناء دون ذاك، مش هتفرق في المعنى، إنما هو في هذا الآخر دون ذاك أو في هذا الإناء دون ذاك، حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين. طب وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما، تعارضا وسقط قولهما. عنده إناءين وبعدين جه كلب ولغ في هذا، وبعدين هو بيقول هنا وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه، كلب أصمر أو كلب عند فلان، كلب فلان ولغ في هذا الإناء في وقت صلاة العصر عند أذان العصر تماما ولغ في هذا الإناء. فجاء رجل آخر وقال رأيت كلبا ولغ في الكلب الأصمر اللي هو بتاع فلان ولغ في هذا الإناء عند أذان العصر، يبقى أنت لا يمكن قبول الاثنين، تعارضهم، ما هو ولغ في هذا أو هذا، ده نفس الوقت ونفس الكلب، يبقى في واحد فيكم أخطأ، يبقى الخطأ من الرواية الراوي. فبيقول إيه؟ يتساقطا وسقط قولهما. دي قاعدة بقى في الدعاوى والبينات، اللي هو إذا تعارضت البينتين، إذا تعارض البينتان تساقطا. لو واحد قاضي وقاله واحد قال له فلان فعل ذلك، واحد آخر قال له فلان فعل ذلك، والاثنين تعارضا، لا يمكن أن يجتمع الاثنين مع بعض، يسقط البينتين، لا نقبل هذا ولا نقبل هذا. فبيقول سقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما. يبقى إذا تعارضت البينات تساقط. البينة احنا قلنا البينة ديت يعني حجة قوية تحتاج إلى يا إما شهود يا إما رؤية مني، يعني الحواس الخمسة، يعني اللي هو علم بيقين. فصل. وإن اشتبه، نعم، الأعمى له طريق لمعرفة النجاسة أم لا؟ بالشم، بالصوت، بأي طريق له طريق لمعرفة النجاسة، بدليل الأعمى ده ممكن يصلي بالناس إمام، صح؟ طب يصلي بالناس إمام، ممكن تكون طهارته الوضوء مش مظبوط، وممكن يكون فيه نجاسة ولا يدري. فمدام الشرع أسقط هذه الأمور للأعمى، يبقى له دليل. حتى هنا فسرها بإيه؟ لأنه خبر ديني فلازم قبوله، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر. بالحس، عنده حواس أخرى، باللمس. الأعمى مش ممكن يعلم النجاسة، يحس، يشم، يسمع، أو الخبر بنته قالت له ده في بول وقع هنا، فهو عالم بالخبر. فمدام، نعم، حتى في الرواية، رواية الأعمى ابن أم مكتوم كان أعمى ويروي الروايات، وشهادة الأعمى برضو مقبولة. حتى لو تعرض مع شهادة لا، إذا تعرض بقى القاضي بيرجح من خلال ترجيحات عنده. ماشي، ممكن رواية المبصر تكون أقوى من رواية الأعمى إذا كان لها مدخل في البصر. الفصل الآخر: وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر. هنا بقى اشتبه الماء الطاهر بالنجس. الحنابلة عندهم قاعدة إن لو اشتبه الطاهر بالنجس تيمم ولا يريق، يريح نفسه. يعني مثال: رجل دخل وجد إناءين، واحد نجس واحد طاهر، ولا يدري كيف يفرق. طبعا بالنسبة للحنابلة سهل، لأن ماء أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة ونجس، وماء آخر أقل من القلتين لم تقع فيه نجاسة فهو طاهر، كيف يفرق؟ الاثنين زي بعض، نفس اللون ونفس الطعم ونفس الرائحة. طيب، على الراجح المسألة دي تنحصر في باب واحد فقط، ولوغ الكلب هو ده الماء الوحيد الذي يتنجس بلا تغير. إذا ولغ الكلب في إناء ولم يلغ في الآخر واشتبه علي، أنا شايف الكلب طالع ونقط الماء تتساقط، يعني هو أنا تيقنت أنه ولغ، واحد قال لي ولغ في أحدهما ولا يدري، ماذا يفعل؟ المسألة دي بقى الأئمة الأربعة وقفوا فيها وقفة. الحنابلة والمالكية قالوا لا يتيمم ولا يتحرى، يتيمم بلا تحري، خلاص كأني ما فيش ماء، تيمم ولم يجوز له الاستعمال، ده قول الحنابلة. الشافعية قالوا يتحرى، ولا بد في التحري من علامة قرينة. يتحرى يعني ايه؟ يبدأ التحري يعني الاجتهاد، يبدأ يشوف بقى، انت عارف المفتش المباحث رفع بصمات بقى والحاجات دي، يشوف الكلب ولغ فانه يفكر بقى، يشوف الماء واقع منين ومن انه طبق، لابد فيه من علامة حسية، يشم كرومبو بقى ويسأل ثلاثة وكلام ده، فيبحث بعلامة. الحنابلة الشافعية يقولوا يتحرى، يجب عليها أن يتحرى لغاية ما يصل إلى العلامة، وجد علامة عمل بها. طب تحرى ولم يجد علامة، تساقط ورجع لكلام الحنابلة، يتيمم ولا يريق. الحنفية قالوا لا يتحرى إلا إذا كثر عدد الطاهر، يعني عندي إناء طاهر وإناء نجس، الحنفية قالت إيه بقى؟ يترك الكل. طب خمس أواني طاهرة وإناء واحد نجس، الحنفية قالوا خلاص تتحرى بقى في الحالة دي. ليه؟ لأن الإصابة هتكون نسبتها أكبر، عندي خمس أواني طاهرة وإناء واحد ولغ فيه كلب، ففي الحالة دي الحنفية خد بالك المسألة دي هيستوي فيها الشافعية والحنبلة والمالكية، يقولوا لا، هي القاعدة بتاعتنا ما بتفرقش ما بين العدد في التحري أو عدمه، الحنفية بس اللي فرقوا، قالوا خلاص الحنفية قالوا في هذه المسألة يتحرى. يشوف بقى اللي هو هيستعمل الأدوات الحسية في ترجيح أن هذا الإناء أم لا، بأي طريقة أخرى بقى، ولا لابد في التحري من علامة، وجود علامة. يعني مثلا لو واحد سأله أنت توضئت من الإناء ده ليه أو تركت الإناء ده ليه، يقول له علامات مقنعة، مش يقول له بس أنا حسيت أو وقع في قلبي، الكلام ده ما يمشيش في العبادات، لابد فيه من علامة يقينية حسية. فبيقول هنا بقى على قاعدة الحنابلة، احنا قلنا الحنابلة لا يفرق بين الكثير والقليل، لا، يقولك الاحتمال ما دام الاحتمال 1% 0.5%، ما دام هذا الاحتمال وقع ربما يصيبه، والأصل في العبادات الايه؟ التحري. وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجوز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أم لم يكثر، يعني لا مدخل فيه في العدد. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر. والأول المذهب. أبو علي النجاد قال الكلام بتاع مين؟ حنفية، فوافق الحنفية في ذلك. أبو علي النجاد من العلماء اسمه الحسين بن عبد الله أبو علي النجاد الصغير البغدادي؟ الحسين. لا أنا عندي الحسين. أنتوا عندكم الحسن بن عبد الله في كل النسخ؟ طيب هو الحسين، أنا عندي الحسين بن عبد الله، ده في كلام في طبقات الحنبلة، أبو علي النجاد كان فقيها معظما إماما في أصول الدين وفروعه، وتوفي سنة 63، سنة 360. يبقى نقول له في أنه طبقة، طبقة المتقدمين ولا المتوسطين ولا المتأخرين؟ ها احنا قلنا الحد الفاصل بين المتقدمين والمتوسطين سنة كام؟ 403. احفظوا هذا التاريخ جيدا، 403 حفظه سهل، 403 يعني يبقى من المتقدمين، 360 يبقى في طبقة المتقدمين. ده كان من شيوخ أبو عبد الله بن حامد، أبو عبد الله بن حامد الذي له منة على المذهب، هو اللي أصل أصول المذهب، وكان هذا من شيوخ أبو عبد الله بن حامد. هو بقى بيقول رأيه يعني أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر. يعني رأى وجه الحنفية، ولكن المذهب يقول هنا ابن قدامة والأول المذهب، المذهب هو القول الأول. ليه بقى هو يعلل هنا للمذهب؟ لأنه اشتبه المباح بالمحظور، هو بيرد على الحنفية، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة. خد بالك بقى من القواعد دي، لأن القواعد دي مفيدة جدا. اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجوز التحري. هو بيقول قاعدة عامة مش في المياه بس، واحد اشتبه عليه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، واحد وجد شاه ميتة وشاه مذبوحة واشتبه عليه، فين الميتة وفين المذبوحة؟ دي مقطوع رقبتها ودي مقطوع رقبتها، ولكن اللي قطع رقبة دي كافر غير كتابي، واللي قطع رقبة دي مسلم، يأكل أنهم فرختين، واحدة من الفراخ اللي هي بتصعق بالكهرباء، واحدة من الفراخ اللي هي بتذبح على الشريعة، ولا تدري أيهما. مثال آخر، اللحوم المستوردة مثلا التي جاءت من الغرب ولا تدري هل ذبحت أم لم تذبح. فاشتبه عليه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، يعني عايز يقول في قاعدة بس استثناء، إذا أباحت الضرورة ذلك فكل. الضرورة اللي هو الهلاك، الميت، واحد حيموت من الجوع، حيموت، واشتبه عليه المباح بالمحظور يجوز له أن يأكل من أيهما شاء، واحد لأن رفع الهلاك حفظ النفس من الأمور من الضرورات الخمسة، فيحفظ نفسه بأكل بالأكل، فخلاص هو بيقول فيما لا تبيحه الضرورة، وهذا لا يبيح الضرورة لأن التيمم يعني حيرفع الحرج عنه، فلم يجوز التحري. يبقى إذا اشتبه عليك المباح بالمحظور لا يجوز لك التحري، تترك الكل. دي قاعدة اللي هو قاعدة بيسموها الحظر مقدم على الإباحة. قاعدة دي هتلاقوها في قواعد ابن رجب بطريقة أسهل، بيقول المنع من واحد مبهم من أعيان يؤثر في المنع. أسهل، الواحد هو بيقول كده، المنع من واحد مبهم يعني مجهول من أعيان معلومة، يبقى أنا عندي واحد، المنع من واحد مبهم من أعيان يؤثر في المنع، مدام في واحد ممنوع، واحد ممنوع من أعيان وهذا الواحد مبهم مجهول يؤثر في المنع، يعني تترك الكل. الحظر مقدم على الإباحة، مبهم متنجس ولا أدري أين هو، ده كلمة مبهم، متيقن أن في واحد فيهم نجس ولا أدري أين هو، ده مبهم يعني مجهول، مجهول الـ أين هو. فهو بيقول هنا المباح إذا اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، حيضرب أمثلة تسهل يعني، فلم يجد التحري. كما لو كان النجس بولا، هو بقى بيرد على الحنفي، بيقول نفترض ان عندك اناءين، واحد منهم بول واحد منهم ماء ولا تدري اين هو، هل يدخل ذلك في باب التحري؟ الحنفية بيقولوا لا، لان البول لا يمكن تطهيره، ده مشكلة. مثلا لو توضأ، فرضنا ان هو توضأ بالبول وبعدين جه توضأ تاني بالايه بالطاهر، ده لا يمكن تطهيره، ده انت لازم تغسل النجس قبل ان تتوضأ. فالحنفية قالوا لا، البول لا. ليه؟ لانه لا يمكن له، ليس له مدخل في التطهير، فعشان كده قالوا البول. فهو بيرد على الحنفية بيقولوا طيب انتوا عندكم قاعدة البول، فأي ماء نجس يدخل في هذا الباب؟ يعني لو فرضنا ان هو توضأ بالماء النجس خطأ وبعد كده لما جه واحد قال له لا ده طلع نجس، هيعمل ايه؟ هيقوم جاي غاسل النجس الاول وبعد كده يتوضأ، يبقى الوضوء الاخر لا يزيل النجاسة فقط. طيب المثال الاخر اللي ضربه، كما لو كان النجس بولا او كثر عدد النجس. بيرد على الحنفية برضو، لو كثر عدد النجس عندكم حتى يتحرى، عندنا كثر عدد النجس لا يتحرى، لان الاحتمال باقي. يعني ايه؟ يعني لو ان الماء عندي اناءين، واحد نجس واحد طاهر، يبقى الاحتمال كام؟ 50%. طب عندي ثلاثة بقى تلت، 33%، عندي اربعة بقى 25%. ايه الفرق بين 25% و50%؟ ما ده احتمال وهذا احتمال. طيب فرضنا 10 بقى 10%، 100 بقى 1%. قالوا مهما ان شاء الله نص في المية، في احتمال واقع ربما يصيبه. او اشتبهت اخته باجنبيات، اشتبهت اخته باجنبيات، بس هو عايز يقول في عدد محدود. يعني اخته باجنبية يعني ايه؟ في لا قرية عدد غير محدود، انا عايز عدد تضرب لي رقم 10 20 30، عدد محدود. واحد رضع من بيت مثلا، يعني أسرة، واشتبهت أخته بيها. يعني مثلا واحدة، أضرب مثال قريب شوية، واحدة خلفت اتنين توأم شبه بعض بالضبط، أو في اتنين شبه بعض بالضبط عشان يبقوا مش توأم ولا حاجة، شبه واحدة وعايشين في بيت واحد، والاتنين دول مولودين في نفس الوقت، وهو رضع من أحدهما ولا يدري أين هي. مش عارف، هو الاثنين ولاد عم، انا مش فاكر انا رضعت مع دي ولا دي، هما الاثنين مولودين في نفس الوقت ورضعت مع احدهما، واشتبهت اخته وهو عايز يتجوز واحده فيهم، الاثنين ولاد عمه، واشتبهت اخته باجنبيه. كلمه اجنبيه يعني يجوز له ان يتزوجها، مش من محارم يعني. فكيف يتصرف؟ يقول الحنابلة تترك الكل، لان القاعده الحظر مقدم على الاباحه. طب فرضنا اخته اللي رضعت ديت اشتبهت في 3 في 10، كل ده ايه؟ عدد محصور. طب فرضنا في اهل قرية واحد راضع من القرية دي، اشتبهت اخته باجنبيات، يترك القرية كلهم؟ لا يترك، لانها عدد غير محصور. طب فرضنا بقى حظه تزوج طلعت دي اخته، يعمل ايه؟ خلاص يرفع عنه الحرج ويفرق بينهما من اول ما يعلم، ويروح يتجوز واحدة تانية. الحنابلة قالوا في باب الثياب حل، قال لو فرضنا عندك ثياب، عندك دولاب وفي مثلا 10 قمصان، قميص أصابه بول ونشف جف ولا تدري أين هذا الثوب، الحنابلة قالوا خلاص يصلي مرتين في ثيابين مختلفين، يصلي بالثوب ده مرة وبعدين يرجع يصلي بالثوب التاني مرة، يبقى كده احتمل ايه؟ 100% أصابة صلاة صحيحة. طب قالوا طب فرضنا في ثوبين نجسين، قال لك يصلي 3. طب 5، يقول لك يصلي 6. ليه؟ لأن لو فرضنا أنه هو حظه وحش والخمسة طلعوا نجسين، يبقى فأكيد في 6 إيه؟ الثواب مختلفة، يعني يصلي بده مرة وبعدين بالتاني مرة، فرضنا أنه هو حظه كده طلع نجس، يبقى السادس ولا يتحرى. يبقى مسألة الحنابلة عندهم التحري ده حاجة صعبة قوي، عندهم التحري ده صعب جدا، ما دام في مدخل لإصابة العبادة 100% لابد أن إيه؟ يصيبوا العبادة 100%. فقال اشتبهت أخته بأجنبية في عدد محصور، دي بقى المسألة اللي قالوا فيها إيه؟ لا دي بقى ما نقدرش إن إحنا نعملها، لأن الإصابة فيها ضعيفة جدا. يعني فرضنا إن القرية ديت فيها 5000 أخت، عايز يتجوز واحدة منهم بس راضع منها، فبيقول هذا هيبقى فيها ضيق ومشقة. يبقى هما بيستثنوا مسألة الضيق والمشقة. عدد محصور، لابد أن يكون في عدد محصور. ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني، وبقى بيحتج عليهم يعني، يقول لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني، توضأ بأحدهما وطلع نجس، وبعد كده لما في المرة الثانية لقى الأولاني نجس فتوضأ بالأول، لتوضأ بما يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، يعني هو كده كده في حرج، يبقى هيتحرى ليه؟ لو فرضنا اجتهد قال أيوه الإناء ده اللي ما فيهوش نجاسة، توضأ منه وصلى، في الصلاة الثانية هيقولوا يجب عليك أنك تتحرى مرة ثانية، في كل صلاة تتحرى مرة أخرى، فتحرى مرة أخرى قال لا ده أنا غلطان، ده هو ده اللي نجس، هنقول له طيب يا حلو ما أنت المرة اللي فاتت صليت بإيه؟ بنجاسة، ولو أنت توضئت من ده لازم تغسل أثر الأول، فيبقى التحري هيضع في مشقة. وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فتركهما أولا أولى، يبقى الترك أولى. الراجح في هذه المسائل كلها وقول الشافعية تحري، يتحرى بس بشرط علامة يقينية، لأن احنا قلنا مدام وجدنا علامة خلاص، وان تبين ليه هو نجس هذه مشقة محتملة. هو بيقول لك هنا حرج ينتفي، هذا الحرج محتمل ايه يعني؟ اكتشف نجاسة ويجب عليه ازالتها، ان لم يستطع ازالتها تيمم. فهذا هو الراجح انه يتحرى، لان التحري له مدخل في العبادات، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاة كم صلى فليتحرى، صح، وليسجد سجدتي السهو، فالتحري له مدخل في العبادات. طيب، وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ هو كده خلاص قرر المذهب، أقر المذهب اللي هو يتيمم ولا يتحرى كأنهم مش موجودين. طب واحد بقى بيحتج عليهم من الآخرين اللي هم الشافعية والحنفية، قال لك إزاي هيتيمم وعنده ماء يقينا، وقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، بيضيع الحنابلة يعني، قال لك طب ما انتوا كده هتقعوا في مخالفة النص، هل يرقهم يعني؟ واحد حنبلي دي رواية عند الحنابلة، قال لك خلاص يريح نفسه يكبهم الاثنين عشان يتيمموا ومحدش يكلمه. طب الحنابلة بيقولوا يكبهم لابد ان هو يريق المائين عشان خاطر يبقى فلم تجدوا ماء فعلا، أم يتيمم ويعتبر أن هذا الماء في حكم عدم الموجود؟ فالحنابلة بيردوا على الشافعية والحنفية وغيرهم. سؤال، هل التيمم في عدم وجود ماء فقط أم في أسباب أخرى للتيمم؟ في أسباب أخرى، مش المريض بيتيمم وقدامه الماء، صح؟ يبقى الأسباب الأخرى دي اللي احنا هنتعلق بيها. قالوا يعني لغيرهم، قال إن مدام يمكن أن يتيمم مع وجود الماء لعذر فهذا عذر، كأن الماء غير موجود. واحد المريض واحد عنده حرق والطبيب قال له لا تتوضأ، يزيد من المرض، فيعمل إيه؟ هيتيمم وأمامه الماء، يبقى ده في عذر من منع استعمال الماء، وده عذر من منع استعمال الماء. فالإراقة ليست، شوف الحنابلة أزكي إزاي، الإراقة ليست شرطا في التيمم، فبيقول إراقتهم أو خلطهما. واحد تاني ذكي آخر قال لك لا إحنا نحط الاثنين على بعض عشان كله يبقى نجس ونريح نفسنا. فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، ده القول الأولاني، واستند يعني هو برضو تأثر باعتراض المخالفين، لما اعترضوا عليه خلاص يرقهم عشان يتيقن عدم وجود الطاهر، ويدخل في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. والأخرى اللي هي المذهب بقى، لا يشترط لأن الوصول لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. ضرب مثال آخر، ماء الغير، واحد لا يمتلك ماء وجنبي واحد معاه إزازة مية، دي اللي هيتوضى منها. طيب ينفع أنا بقى أسهيه كده وهو نايم واخد المية اتوضى منها؟ لا، أتيمم حتى مع ماء الغير. وممكن يضرب مثال بالمريض، إن أنا أمتلك ماء ومريض ولا أستطيع أن أتوضأ منه، فبيقول هنا استعماله ممنوع متعذر يعني. وإن اشتبه مطلق بمستعمل، دي مسألة عند الحنابلة، مطلق بمستعمل، ماء طاهر طهور يعني، ومعايا ماء مستعمل، ماء مستعمل واحد توضأ منه، تفرق بينهم إزاي؟ مستحيل التفريق، التفريق الوحيد الرؤية أو الخبر، ده التفريق الوحيد. حتى الخبر هيحصل عليه اعتراضات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يتوضأ من جفنة فيها ماء، قالت ميمونة تخبره إني اغتسلت منها، فقال الماء النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنو، وتوضأ، حتى الخبر فيه اعتراض. عشان كده الماء المستعمل ترجيح أنه مطلق، فلو فرضنا أنه يعني يجوز الوضوء منه، فلو فرضنا أنه اشتبه ماء مطلق بمستعمل، توضأ من كل إناء وضوء ليحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. ليه بقى؟ لأن ما فيش نجاسة تؤثر، أنا عندي ماء طاهر وعندي ماء طهور، فيوم جاء متوضي من ده مرة ومتوضي من ده مرة. طيب عندي ماءين طاهر وماء طهور، بقوا إيه؟ يتوضى بعدد الطاهر زائد واحد. طب عندي اتنين طاهر وعشرة طهور، هيتوضى ثلاث مرات. طب ثلاثة طاهر وخمسة طهور، يتوضى أربع مرات، يبقى يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد مرة، مرة ديت اللي هي الاحتمال اليقينية 100%. لا يتوضى بس، حتى لو أراد أن يصلي، إيه المشكلة أنه هو يصلي؟ ما هو أنت ما خدتش بالك. شوف يا سيدي، لا مش هيصلي، بص ده إناء وضوء، هو هيصلي صلاة واحدة بس، هيتوضى من الطاهر مرة ومن الطهور مرة، يبقى كده احتمال يقين 100% توضأ، هيصلي هيتوضأ ده مرة ويصلي ليه؟ ماشي، هو عايز يصلي بطهارة متيقنة، خدت بالك؟ فهيتوضأ. كلام مفهوم؟ واضح صح؟ خلاص. لا لا مش ماء طاهر، ماء طاهر لا يمكن الصلاة الوضوء به، طاهر ماء يتورد، ما ينفعش يتوضى منها، طاهرة بس ما ينفعش يتوضى منها. هبقى فاهمها لك بعد الدرس سهلة يعني. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك. أمكنه يعني في الإمكان، لأنه صلوات كثيرة، فرض أن عنده 100 واحد نجس، هيصلي 100 واحد، دي مفهومة دي؟ هيصلي بكل ثياب نجسة مرة، وبعدين في الآخر خالص كده خلصنا النجس نصلي بقى باليقين مرة كمان. فبيقول هنا أمكنه الصلاة في عدد نجس، يعني عدد بسيط يستطيع الصلاة فيها، ما ممكن يصلي لغاية ما الوقت يخرج، ولكن بسيط يجوز أن يتوضأ منه، أن يصلي به، صلى بعدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل، هتوضأ من كل واحد. الكلام ده من مفردات الحنابلة، يعني القول ده إن هو إذا اشتبهت عليه الثياب النجسة صلى بعددها ويزيد صلاة، ده من كلام الحنابلة، ده من مفردات الحنابلة، لم يوافق الحنابلة لا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية. والراجح هو قول الحنفية والمالكية والشافعية أنه يتحرى، والصلاة بالنجاسة مغفورة، صح؟ مش احنا قلنا أن النجاسة يعفى عنها في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بنعل فيه نجاسة، وفي أثناء الصلاة نزل عليه جبريل وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة، وما صح في جزء من الصلاة صح في الصلاة كلها. الفرق بين أنه يخلص الصلاة أو في وسط الصلاة، ما فيش فرق، فالنجاسة معفو عنها في العلم. في فرق، الوضوء لا، الوضوء من الأركان. لا لا لا، الوضوء من الأركان ماشي، والركن الوضوء من الشروط، ولا يعفى عنها بالعلم أو عدمه. مش احنا قلنا الشروط، الشرط لا يعفى عنه لا جهلا ولا نسيانا ولا تعمدا، لا يعفى عنه مطلقا. واحد صلى من غير وضوء خالص يجب عليه الإعادة، صلى بثوب، ما هو الوضوء ما صحش لأن يشترط لا يلزمه الإعادة. في فرق بين النجاسة على الثوب وفي فرق بين وضوء نجس. وضوء نجس يعني ما صحش الوضوء. طيب، والراجح قول الجمهور، وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية، أنه هو يتحرى ويصلي صلاة واحدة، يتحرى فيها يعني. طيب، وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدهما في أحدها بالتحري. يعني ابن عقيل وافق قول الجمهور بس بشرط إن كثر عدد النجس في أحدها بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشق، فاكتفي بالظاهر اللي هو التحري كما لو اشتبهت عليه القبلة. واحد في الصحراء واشتبهت عليه القبلة، بقاش عارف يصلي أنه، ماذا يفعل؟ هيغمض عينه ويصلي ولا يتحرى؟ طب يتحرى ازاي بقى؟ بالشمس مرة، بالريح مرة، باتجاه بالقمر لو يعرف، بالليل بالنجوم، بأي طريقة ويعرف فيها. المهم يعرف اتجاه الشمال، لو عرف الشمال هيعرف القبلة صح؟ هو بيتحرى عشان يعرف فين اتجاه الشمال. لو عرفت الشمال يبقى احنا قبلتنا جنوب غرب، جنوب شرق، ويدي القبلة ان شاء الله ببصلة صح؟ وممكن بجوجل ايرث، جوجل ايرث او جي بي ار اس، باي طريقة عرف الشمال فين، باي طريقة حيصلي واتجاه القبلة. فكلام ابن عقيل بيقول القبلة زي اي حاجة، مدام حيتحرى في اتجاه القبلة يتحرى في بقية الاشتباهات، وده الاولى. يبقى القاعدة تشتمل في كل الامور، لو اشتبه عليه شيء في العبادة حيتحرى ويبني على اليقين في العبادة، ما عدا مسألة الايه، محظور والمباح. لو اشتبه عليه المحظور بالمباح زي الاخت باجنبيات، يقدم المحظور على الاباحة، زي الزكاة وزي المذبوح وغيره. ابن عقيل هنا بيقول ذكر ابن عقيل، ابن عقيل احنا جبنا سيرته كده سريعا، بس احنا عايزين نقف معاه وقفة، لان هو فعلا سيرته جديرة بالذكر يعني. نقرأها من سير أعلام النبلاء بسيطة كده، نبذة بسيطة عنه، بس هو مهم جدا الإخوة يقرأوا سيرة ابن عقيل. ابن عقيل الأول هو كان شيخ الإسلام تيمية بيقول عنه من أذكياء العالم، ومن الحنبلة، الله عز وجل رزق الحنبلة بفترة زمنية، هذه الفترة كانت هي دي اللي أخرجت الحنابلة من الطور الإقليمي إلى الطور الدولي، اللي هي فترة القاضي أبو يعلى. أخذ مذهب الحنابلة وتحمل، كان حنفي، وبعدين نشر المذهب في ربيع الدنيا في شمال الجزيرة خصوصا يعني. فابن عقيل كان من تلامذة القاضي أبو يعلى. ابن عقيل كان حنبلي من الأول، لم يتغير مذهبه يعني، هو من أول لحظة كان عنده 16 سنة ولازم القاضي أبو يعلى، حتى يعني كان ظله، وقال استفدت منه كثيرا. وبعد كده كان عمل حركة كده مع الحنبلة، ما كانش راضي بشيوخ الحنبلة، كان همته عالية جدا، فزل زلة كبيرة جدا، ذهب يأخذ من شيوخ المعتزلة، كان همته عالية وكان مش راضي بالشيوخ اللي موجودة في بلده، فذهب لشيوخ المعتزلة فسقط في الفخ، واعتقد اعتقادات فاسدة أفسدت عليه حياته إلى قبل أن يموت. وكان الحنابلة ينصحوه لدرجة إن هم هاجروه بسبب اعتقاده الفاسد ده، ولدرجة إنه قال ظلمت من الحنابلة كثيرا حتى بالدم، طلبوه بالدم يقتل، بسبب هذا الاعتقاد الفاسد عند المعتزلة، لغاية ما في آخر حياته الله عز وجل من عليه بالتوبة وتاب وخرج من كل فكر الاعتزال ورد عليهم، ألف كتب يرد على المعتزلة، وده من رحمة ربنا به، لعل كان في نيته نية حسنة فالله عز وجل لطف به في آخر حياته ومات وتاب قبل أن يموت. وكان هذا الرجل كان يدافع عن الحنبلة المذهب الحنبلي دفاعا مستميتا، لدرجة أنه ما حدش يقدر يقف للشافعية إلا هو. كان الكيل هراس الهراسي كان إذا قال عند على الحنبلة قول خرج له ابن عقيل أسكته. الكيل هراسي ده من كبار الشافعية، درجة أن مرة الكيل هراسي كان يعني ألف في مفردات الحنبلة، المفردات الحنبلة، طلع له ابن عقيل ألف رد على المفردات وزود عليها، وده كان أول فكرة للمفردات هو اللي اقترحها ابن عقيل. فبيقول الإمام العلامة البحر، خد بالك أن ابن عقيل لم يؤلف الفقه بس، ليه كتاب اسمه الفنون في كل العلوم، كان يعني متوقدا ذكاء يفهم في كل حال في جميع العلوم، وكان فعلا هذا رجل آية لجميع العلماء، وكل من أتى بعده أذعن له بهذا العلم. الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ابن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم. خد بالك المتكلم دي كلمة وحشة قوي، لأن أهل الكلام بيخرجوا عن النصوص والآيات بالتأويل والفزلقة. متكلم دي كلمة وحشة، يعني مش خليك دائما صامتا، هو حد يقول لك انك متكلم خليك صامتا. صاحب التصانيف، كان يسكن الظفرية ومسجده بها مشهور. ولد سنة 431 ومات سنة 513، يعني تقريبا عاش كم؟ 82 سنة من المعمرين. كان من شيوخه القاضي أبو يعلى الفراء ابن الفراء اللي هو أبو يعلى الكبير. يقول عنه ابن الإمام الذهبي كان يتوقد ذكاء، وكان بحر، وكان بحر معارف وكنز فضائل لم يكن له في زمانه نظير على بدعته. طبعا الإمام الذهبي كان منصفا جدا، يعني يمدحه قوي قوي ويقوله على بدعته عشان تبقى يعني يبقى فيه إنصاف. وعلق كتاب الفنون وهو أزيد من 400 مجلد، مجلد بتاعهم في المخطوط ده يفرد له مجلدين من عندنا من المجلدات دي، 400 مجلد يعني يقع تقريبا في 800 مجلد. حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلاميذ، وكان يسنح له من الدقائق والغوامض ما يسمعه من العجائب والحوادث. كتاب طبعا كتاب ضاع مش موجود. قال أنبأنا عن حماد الحراني سمع السلفي يقول ما رأت عيني مثل أبي الوفاء ابن عقيل الفقيه، ما كان أحد يقدر أن يتكلم معه لغزارة علمه وحسن إراده وبلاغة كلامه وقوة حجته. تكلم يوما مع شيخنا الكيا أبي الحسن اللي هو الكيا الهراسي، فقال له الكيا هذا ليس مذهبك، فقال أكون مثل أبي علي الجبائي من كبار المعتزلة وفلان وفلان لا أعلم شيئا، أنا لي اجتهاد، متى ما طالبني خصم بالحجة كان عندي ما أدفع به عن نفسي وأقوم له بحجتي. فقال الكيا كذاك الظن بك. وقال ابن عقيل عصمني الله في شبابي بأنواع من العصمة وقصر محبتي على العلم، وما خالطت لعابا قط، يعني لم يلعب قط في صباه، ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، وأنا في عشر الثمانين يعني في 80 من عمري أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20، وبلغت 12 سنة، وأنا اليوم لا أرى نقصا في الخاطر والفكر والحفظ، يعني ظل يستطيع أن يحفظ إلى أن مات، وحدة النظر بالعين لرؤية الأهلة الخفية إلا أن القوة ضعيفة، يستطيع أن يرى الهلال بالدلال يعني نظره قوي. يعني ويقول يعني أنا عايز أقف هنا على معلومة مع فائدة، بيقول ولا عشرت إلا أمثالي وقصر محبتي على العلم. طالب العلم دائما مش بيتعلم عشان هو واجب عليه، لا، ده يعشق العلم، يعشقه، يعني يجد نفسه لا يستطيع أن يعيش دون أن يتعلم شيئا. ده طالب العلم. أحيانا بعض طلبة العلم يتحمس قوي لما نتكلم عن طلب العلم، يقعد له أسبوع وبعد كده إيه؟ ينام. زي بطارية الموبايل كده، تتشحن تشتغل 100 100، بعد كده يفضي، وعايز كل أسبوع واحد يذكره. لا، طالب العلم محب للعلم، عاشق للعلم. قال ابن الجوزي: كان ابن عقيل دينا حافظا للحدود، توفي له ابنان، فظهر منه من الصبر ما يتعجب منه، يعني ابنان في حياته فصبر، وكان كريما ينفق ما يجد، وما خلف سوى كتبه وثياب بدنه، كان فقيرا جدا، وكانت بمقدار، يعني لها ثمن. يعني توفي يوم الجمعة، في صباح يوم الجمعة سنة 513، وكان الجمع يفوت الإحصاء. قال ابن ناصر: شيخنا حرزتهم 300,000، كانت 300,000 في جنازتي. قال ابن الجوزي أيضا: هو فريد فنه، هو شيخ من شيوخ ابن الجوزي، هو فريد فنه وإمام عصره، كان حسن الصورة ظاهر المحاسن. قال: قرأت على القاضي أبي يعلى من سنة 47 وإلى أن توفي، وحظيت من قربه بما لا يحظى أحدا من أصحابه، وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما كثيرا نافعا، وكانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبالهم وتجسر على تأويل النصوص. قال ابن عقيل فيه قصة كده عجيبة حصلت له، هنحكيها قبل ما نخلص. قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: حكى ابن عقيل عن نفسه قال: حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر، فإذا شيخ أعمى ينشده ويبذل لملتقطه 100 دينار. يعني كان في الحج في مكة، فوجد عقد أحمر من لؤلؤ له ثمن كبير يعني، ووجد رجل أعمى، يعني الإغراء الأخذ سهلة، حطه في جيبه كأنه ما لا يشوفوش، رجل أعمى لا يدري، وبعدين كمان إيه، بذل لملتقطه 100 دينار. تعرف 100 دينار يعني إيه؟ الدينار 4.25 جرام ذهب. يعني شوف بقى الدينار دلوقتي بكام، يعني حاجة غالية جدا. فرددته علي فقال: خذ الدنانير. فامتنعت وخرجت إلى الشام. امتنع ليه؟ إنسان عفيف، المفروض يعني حاجة وقعت من واحد أردها له مجانا، يعني هذا الخلق العالي يسمح للإنسان بذلك، إن هو إذا وجد اللقطة لا يأخذ عليها أجر، هذا خلقه. فالرجل بذل له 100 دينار فأبت نفسه، يعني معنى كده إن هو عنده عفيف النفس وخلقه عالي، تأبى نفسه أن يأخذ هذا الأمر، أشد عليه من 100 دينار، إن هو يأخذ 100 دينار ده شديد جدا، إن هو يخالف خلقه. فالمهم خرجت إلى الشام وزرت القدس وقصدت بغداد، فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع. شوف يعني كان عرض عليه ذلك، فقدموني فصليت بهم فأطعموني، وكان أول رمضان، فقالوا: إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهر، ففعلت. فقالوا لإمامنا بنت فزوجت بها، كان هذا الإمام له بنت فزوج بها، فقمت معهم سنة وأولدتها ولدا وذكرا، فمرضت في نفاسها فتأملتها يوما فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه الأحمر. تخيل واحد تزوج امرأة سنة كاملة ولم يرى العقد إلا وهي لابسه وهي بتموت، ده إنسان طبعا ده دليل على إنه إنسان لا يلتفت إلا إلى العلم. تزوج كده يعني، هم قالوا له اتجوز فقال مش هزعلكم، فلم يرى العقد الأحمر. يعني دلوقتي الواحد لازم يعرف مراته بتلبس ايه واشترت ايه، وممكن هو اللي يشتري لها الثياب اللي ممكن هي تلبسها كمان. هذا الرجل يعني وجد في عنقها عقد بعينه، العقد الأحمر. فقلت لها يعني قالت لهذا قصة، فقلت لها لهذا قصة، يعني هو اللي حكى لها، حكى لها أن العقد ده أنا لقيته مرة في الحرم، وحكيت لها فبكت وقالت أنت هو والله، لقد كان أبي يبكي ويقول اللهم ارزق بنتي مثل الذي رد العقد علي، وقد استجاب الله منه ثم ماتت، فأخذت العقد والميراث وعدت إلى بغداد. ربنا الله عز وجل رزقه العقد بشيء طيب حلال، وذلك لأن الذي يترك شيئا لله الله عز وجل يعوضه خيرا منه. في شيء بقى مش موجود عند في في في الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء، مهم جدا أنا نقرأه. يقول في طبقات الحنابلة: أفتى ابن عقيل ودرس وناظر الفحول، واستفتي في الديوان في زمن القائم في زمرة الكبار، يعني في زمرة الكبار يعني كبار القوم يعني النخبة يعني، وجمع علمي الفروع والأصول وصنف فيها الكتب الكبار، وكان دائم التشاغل بالعلم حتى رؤي بخطه أني هو كاتب بقى لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. الجزء ده جزء مهم جدا لطلبة العلم، نقرأه تاني: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، كأننا بنقرأ في حكايات ألف ليلة وليلة. يعني هو فعلا ده فن لابد الإنسان أن يتقنه، اسمه فن إدارة الوقت. الفن ده لو راح من طالب العلم ضيع عمره هباء. لابد أن كل طالب علم يتقن هذا الفن، ولا يتقنه بس، ده يتقنه بخبرة عالية. هو بقى إدارة الوقت، أنا هنتكلم عن إدارة الوقت دلوقتي، بس أنا عايز أعرف هو كان بيعمل إيه. بيقول لا يحل لي، يعني هو ما أحلش لنفسه أن يضيع ساعة من عمره. الساعة يعني مش 60 دقيقة، ساعة يعني أي وقت. حتى بيقول حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، يبقى المذاكرة والمناظرة من أعمال اللسان. الإنسان لما بيذاكر بيذاكر بلسانه، مذاكرة هو تكرار الكلام حتى يحفظ، والحفظ نوعين: حفظ عقل وحفظ لسان. حفظ اللسان زي حفظ القرآن كده، تجد الإنسان ممكن يقرأ الفتحة دون تعقل، ده بيسموه حفظ لسان. اللسان نفسه حفظ، بقى آلة تكرر. الحفظ دي لها آلية وطرق. آلية الحفظ إن الإنسان يكرر حتى يصل، يكرر المحفوظ من ذهنه. يعني مثلا أنت عايز تحفظ آية، تقرأها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما تصل إنك أنت تستطيع أن تقرأها وأنت مغمض عينك، تكرر هذا المقروء كثير. الكثير ده بيختلف من واحد لواحد. الشناقطة يكررونه 500 مرة، ده حفظ لسانه. ينتقل هذا الحفظ إلى الذهن. الذهن له مرحلتين: الذاكرة القريبة والذاكرة البعيدة. الذاكرة القريبة بتبقى أقصها ساعة، أنت لو حفظت آية ممكن في خلال ساعة تقولها، من بعد الساعة بقى تبدأ الآية دي ينقص منها شوية بشوية بشوية بشوية لغاية تاني يوم. ينقص منها قد إيه بقى؟ 80%. يعني الآية اللي أنت تحفظها دلوقتي في خلال ساعة تحفظها، في ساعة تقولها كويس، تاني يوم تقول منها 20%. يعني لو الآية 20 سطر 10 سطر تقول منها إيه؟ 10 كلمات تقول منها 2. بيقول بقى لو أنت كررت في اليوم التاني كده، أول تكرار أهو بعد ساعة، تاني تكرار بعد يوم، تالت تكرار بعد أسبوع، رابع تكرار بعد شهر، 5 تكرار بعد 3 شهور، بعد كده مش هتنساه. 5 بيسموها الخطة الخماسية في الحفظ: تحفظ في خلال ساعة، بعد ساعة تكررها، بعد يوم تكررها، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 3 شهور. بعد 3 شهور دخلت في الذاكرة القوية جدا البعيدة المدى، مش هتنساها بقى خلاص. فهو بيقول هنا بالمذاكرة والمناظرة. المناظرة مع واحد زميله مثلا يقول له انت حنبلي وانا شافعي، روح بقى انت ذاكر في الشافعيه وانا ذاكر في انت ذاكر في الحنبليه وانا ذاكر في الشافعيه ونقعد نتناظر، وانت تزنق عليا، دي بتقوي الفكر وتقوي الحجه. وبصري عن مطالعه، البصر يعني قراءه، تعب عن الحفظ، تعب عن المطالعه، عمل ايه؟ اعملت فكري حال راحتي وانا مستطرح، يريح ظهره كده ويعمل فكره، فلا انهض الا وقد خطر لي ما اسطر واني لاجد حرصي. ده بقيه الكلام يعني، يعني عايز يقول ايه؟ ان في اوقات بينيه كده هو بيستغلها في الفكر، دي بقى اسمها اداره الوقت. اداره الوقت اداره الوقت يعني اساسيات اداره الوقت اربع اساسيات. الاساس الاول تحديد الهدف، يعني انت عايز تدير وقتك بفاعليه قويه، تحدد هدفك. انا هدفي ايه؟ ان انا خلاص الكتاب ده، او اهداف تحطها في ورقه بقى، في اهداف مرحليه وفي اهداف بعيده. انا عايز ابقى طالب علم في خلال 5 سنين، اكون طالب علم مخلص الكتب الفلانيه 1 2 3 4 ومخلص الدروس الفلانيه، يحط ديت خطه اسمها بعيده، هدف بعيد، هدف منه قريب ومنه بعيد، اقرب هدف في خلال 6 شهور، ابعد هدف في خلال 5 سنين، في هدف 25 سنة. فالانسان بيحط اهدافه لغايه 25 سنه عايز يعمل فيها ايه، ده انسان عارف راح فين وجاي منين. 25 سنه هبقى ايه، يحط لنفسه هدف ويحط يتوصل اليه، ده اهداف واضحه. دي اول حاجه في ضبط الوقت، تحديد الهدف. تاني حاجه التخطيط، التخطيط الجيد للهدف ده بيبقى عن طريق التخطيط. ليه شقين، الشق الاول انك تضع اعمالك في ورقه، الاعمال والاوقات، وبعدين تضع اوقات الاعمال والمواعيد، وبعدين تضع اوقاتك. الاوقات اللي عندك تحط جدول، والجدول ده بيبقى بالنص ساعه، يعني تحط 48 خانه كل ساعه خانتين، كل نص ساعه خانه، وتحط في الورقه الثانيه اعمالك. الاعمال عباره عن مواعيد، مواعيد ثابته واهداف. مواعيد الثابته اللي هي بيسموها الوقت الذي لا يمكن ان تتحكم به، لا يمكن ان تتحكم به، يعني وقت مش بايدك، زي وقت الدرس اللي احنا فيه ده تقدر تتحكم فيه؟ تقدر تطلع مصحف تقرا فيه؟ مش انت مش متحكم فيه، انت وقت بالنسبه لك ضائع، وقت النوم. فاسمها مواعيد لا تتحكم فيها، مواعيد ثابته تحطها وتملى فراغات الجدول بهذه المواعيد. اتبقى لك مواعيد، صح؟ وقت النوم 6 ساعات، يعني اكتر من كده ممكن 8 ساعات، ده في الممكن، اكتر من كده يبقى انت مبالغ في الوقت. يعني وقت الدروس، وقت ثابته لا تتغير، تملى فراغات الجدول بهذه الاوقات بخط احمر بلون احمر، يبقى كده تبقى عندك اوقات، بقى عندك ساعه 2 3 10 بتقوم جاي انت مفرغ اعمالك اللي هي الاهداف القريبه. انت قلت هدف 25 سنه، قربته، عملته على 5 مراحل، خطه خمسيه، 5 سنين، 5 سنين دولت قعدت تجزئ الهدف اجزاء، تجزئ الهدف ده لغايه ما توصل لهدف يومي. يعني انت عايز تخلص الكتاب ده في شهر، شهر 30 يوم، كتاب 600 صفحه، يبقى تقرا في اليوم كام؟ 20 في 30 بتبقى 600، يبقى هدف شهر جزأته يومي، يبقى انا 20 صفحه، يبقى النهارده 20 صفحه تكلف كام وقت؟ نص ساعه، يبقى انا اشوف نص ساعه في الوقت ده. دي بيسموها مرحله التخطيط، ودي اهم مراحل من مراحل اعداد تنظيم الوقت، انك انت تخطط لوقتك. وممكن برضو اقول لك على معلومه تانية، ممكن تستعين بالمحمول، التليفونات المحموله فيها مفكرة، فيها تقويم، ده تحط فيه الميعاد الفلاني يبدأ الساعة كام وينتهي الساعة كام، وحينبهك المذكرة يقولك الميعاد خلص، ويديك رسالة تذكير ان الموعد التاني بدأ. ده بيسموها مرحلة التخطيط. مرحلة تانية بقى مرحلة التنفيذ. خد بالك من مرحلة التخطيط ديت، فيها حاجة مهمة جدا ممكن تستغلها، اسمها الفترات البينية، اللي هو هنا ابن عقيل عملها. فترات بينية يعني ايه؟ يعني فترات انت ما انتش عامل لها وقت وبتضيع منك، زي تعب، انت تعبت، انت عامل نص ساعه وتعبت، هتعمل ايه؟ هتقوم تستريح، تعمل كوبايه شاي، دي راحه. طب هل انت فكرت ال5 دقايق اللي انت هتعمل تستريح فيهم دول هتعمل فيهم ايه؟ هو بقى كان بيستغلهم في التحضير، يقعد يريح جسمه ويفكر هيعمل ايه. يقول والله انا النص ساعة اللي جاية هعمل واحد اتنين تلاتة، يبقى وفر على نفسه ممكن التفكير، ممكن تستغلها في القراءة. فترة البينية دي ممكن اكتر الاوقات اللي بتضيع مننا. انت عندنا ممكن في معاد مثلا من الساعة 10 ل 12، المعاد ده على ما الاخوة تتجمع تكون الساعة 11 ونص، صح؟ طب الوقت ده بيسموه فترات بينية، انت قاعد مش عارف تعمل حاجة. فلا بد ان يكون عندك حالة طوارئ. طوارئ ده يعني كتاب في جيبك، كتاب في شنطتك، مصحف في جيبك، تستغل فيه الفترات البينية. كل ما تلاقي نفسك فاضي في وقت تستطيع ان تستغل الفترات البينية، والله يا اخوانا الوقت ده هتلاقيه خلص لك مشاكل كتير جدا في اثناء اليوم، ووفر عليك ساعات الفترات البينية دي. ممكن الفترات البينية دي وانت ماشي في الشارع. هسأل لكم سؤال مهم، هل حد مثلا فكر الوقت اللي بياخده من انه يطلع من بيته لغاية ما يروح الدرس قد ايه؟ حاول تقيسه، هتلاقيه فعلا وقت جامد. يعني مثلا انت لو طلعت من البيت لغاية ما جيت المسجد، شغل الستوب ووتش كده، هتلاقيه مثلا ربع ساعة رايح وربع ساعة جاي، يعني نص ساعة في اليوم. نص ساعة في اليوم ديت يعني قد ايه في الشهر؟ 15 ساعة في الشهر. يعني في السنة لو بتحضر الدرس ده سنة، 15 في 12 ب 180 ساعة. في خلال سنة وفرت 180 ساعة. يعني اسبوع وشوية. الاسبوع ده فكرت انك انت تستغله في حاجة؟ صح، تفكر فكرة جيدة. فالمهم دي مرحلة التخطيط. في مرحلة التنفيذ بقى، مرحلة التنفيذ انك تنفذ الجدول اللي انت حطيته. الشاطر قوي بينفذ 50%، عشان ما تحبطوش. يعني انك انت لو عملت جدول ونفذت فيه 50% تبقى كويس. بس برضو في مرحلة اللي هي المرحلة الرابعة، مرحلة التحليل. يبقى في اربع مراحل: تحديد الهدف، تخطيط، تنفيذ، تحليل. تحليل ده بقى ايه بقى؟ تسأل نفسك في اخر اليوم نفذت الجدول بمقدار قد ايه. يعني انت بتعمل جدول لنفسك يومي، في اخر اليوم بتسأل نفسك انا طبقت دي ولا دي ولا دي. بتعمل علامات على اللي انت طبقته واللي انت ما طبقتوش تشطب عليه، وتسأل نفسك سؤال: ليه انا ما طبقتوش؟ ستجد الحل هو توفير للوقت. يعني مثلا فرضنا انك انت حطيت نص ساعة قراءة كتاب، وبعدين جيت في اخر اليوم لقيت النص ساعة ديت ما بتقراش، كل يوم ما بتقراش كتاب. ليه؟ اكتشفت ان هو المعدة في وقت الصلاة. نص ساعة طبعا انت بتخرج وقت الصلاة، يبقى انت هتدبر وقتك انك انت تخرج وقت الصلاة من المواعيد. وجدت ان في الوقت ده مخصوص بيضيع وقت من المضيعات. الوقت في مضيعات وقت، زي رد على التليفون ده من مضيعات الوقت. وقت ممكن واحد يتصل بك على الموبايل يقعد معك نص ساعة يتكلم في كلام فاضي. وممكن من مضيعات الوقت السرسرة الكلام. انت عامل مثلا نص ساعة صلاة، تقف نص ساعة قدهم في الشارع تتكلم. بص، لابد انك انت تقنن وقتك، مش تقفل السكة. يعني وقت رد التليفون اعمل له وقت، وقت رد التليفون الاتصالات المهمة اعمل لها وقت. لابد انك انت تسيطر على وقتك، مش وقتك اللي يسيطر عليك. انت كده سايب نفسك ان الوقت هو اللي يسيطر عليك، ان واحد يتكلم بيك ضاع نص ساعة ده خلاص. لا، ما تردش عليه اللي اتصل، لو انت اللي بترد عليه غصب عنك. ما تردش على مكالمات مش في وقتها. الشيخ محمد اسماعيل يقول: اتعجب من واحد بيذاكر وجنبه تليفون. والله فعلا ده تضيع وقت. احيانا بعض الناس بيجي يذاكر في معلومه مهمه، بحث هو بيحرره وعايز يوصل، في نص البحث واحد يتصل بيه. تعرف ضيع عليك ايه؟ ضيع عليك ارتباط الذهن، انك انت مش هترجع تاني للمود اللي انت كنت فيه، انك انت فاهم البحث كويس. عشان ترجع بقى زي الاخ اللي سالني سؤال، انا عشان ارجع هضيع وقت في التفكير. انت ممكن تضيع وقت في انك انت ترجع تقرا البحث كله من الاول، لانك ضاع منك معلومات مهمه هي اللي هتنبني عليها البحث. فدي من ضيعات الوقت. ايه المانع انك تقفل موبايلك وبعدين تفتحه في الوقت اللي انت فاضي فيه؟ ايه المانع انك تجعل النص ساعه اللي انت رايح فيها الدرس ديت ردود على تليفونات او مكالمه تليفونات؟ انت المكالمات المهمه كلها تخليها في الوقت ده وانت ماشي في الشارع، هترد على التليفون. يبقى انت كده وفرت ولا لا؟ لابد انك انت تفكر ازاي تدير وقتك بفاعليه. هتفكر بمرحله التحليل دي تبقى انت واقف ايدك ثابته على ايه اللي بيضيع وقتك. اللي بيضيع وقت التليفون، الوقت ده ضاع عشان بعد المسجد خرجت قعدت في الشارع كلمت نص ساعه، فيبقى انت عرفت ان الكلام الكتير بيضيع وقتك. عايز تكلم كتير يا اخي فضلها نص ساعه كلام، وما تضيعش انت طلب علمك عشان خاطر الكلام، خلي قراءه الكتاب في وقت اخر. اداره الوقت ديت الغرب مهتمين بيها جدا، تعرف ليه؟ عشان بيقيس الوقت بفلوس. ان لو وقف قدام المسجد نص ساعه هيفضل واقف قافل الدكان، والدكان مقفول يعني الفلوس ما بتجيش، فهو بيحسب وقته بفلوس. طب انا النص ساعه اللي اتقفل الدكان ديت ممكن اكسب فيها قد ايه؟ فهو الفلوس بتحرق قلبه فما يقفش. احنا عمرنا ما بيضيعش، بيضيع واحنا ما بنحرقش قلبنا. فده المقصود يعني. بعد التحليل انت انا اقول لك على معلومه تانية برضو، مش هتلاقي الوقت مكفي. يعني انت بعد ما تحلل وقتك كله هتلاقي المهام اكبر بكتير جدا من وقتك. هتعمل ايه؟ هتقسم المهام لاربع اقسام. القسم الاول مهم عاجل، القسم الثاني مهم غير عاجل. احنا الوقت اتاخر صح؟ طيب القسم الثالث غير مهم عاجل، القسم الرابع غير مهم غير عاجل. تقسمهم كده يوميا، ده ألف به جيم دال. ألف مهم عاجل، ده حالة قصوى. به مهم غير عاجل، جيم غير مهم عاجل، دال غير مهم غير عاجل. دي أول مرحلة. تاني مرحلة مرحلة التفويض، المهم غير العاجل وغير المهم غير العاجل تستطيع أنك تفوضهم. تفوضهم يعني تكلف واحد بيهم. يعني مثلا الأخبار، لازم أنك أنت تعرف الأخبار ده تحطه مهم عاجل ولا مهم غير عاجل ولا غير مهم عاجل ولا غير مهم غير عاجل. والله كل واحد باهتماماته، ممكن واحد يكون صحفي الأخبار عنده مهم عاجل، واحد تاني زي حالتنا كده الأخبار عنده مهمة بس غير عاجل، ممكن أفوض فيها. فوض فيها يعني أنا مش هقدر أعملها. أكلم واحد من أصحابي صاحب الوقت الواسع وأقول له أنت الأخبار النهاردة إيه اللي حصلت إيه النهاردة، يبقى مكلف التليفون ممكن توصل. ممكن أعمل جوجل ريدر اللي بيجيب لي الأخبار كده، وممكن في خلال خمس دقايق أتعرف على آخر الأخبار في خلال اليوم. ب ب ب ب أي خدمة من الخدمات الإلكترونية ممكن تستفيد منها يعني. ف والله أنتوا بتحبطوني والله. والله أنا واحد علمهولي برضه أنا ما أعرفوش. جوجل ريدر خدمة في جوجل كده بتر اس اس بتشترك فيها بتبعت لك الأخبار أول بأول يعني. أنا برضو والله ما أعرفه، واحد آخر من الإخوة الفضلاء. ببلاش يعني؟ ببلاش، هتحط إيميلك وهو هيبعته لك في كل ثانية، بيحصل خبر جديد بيبعته لك. واحد علمهولي برضو، فيعني أنا ما مش خبير قوي بالحاجات دي يعني، بس الإخوة بتعلم بعضها. فهكذا يعني اي حاجه من الحاجات اللي انتوا يعني تعرفوها اكتر مني يعني. فلازم اداره الوقت ديت يا اخوانا. انا قلت انتهز الفرصه من ابن عقيل، لان ابن عقيل كان ايه في الحفاظ على وقته. وشوف هو عمل ايه، شوف عمل ايه. هو طبعا خد بالك برضو من ضمن المهام الحياه الاسريه، يعني ما بنعملش زي ابن عقيل مثلا وما اشوفش مراتي لغايه قبل ما تموت اروح ابص عليها بصه. لا طبعا، المهام الاسريه من ضمن الوقت حطها في الجدول، بحيث انك انت من اول ما تقوم من النوم لغايه ما تنام هتعرف هتعمل ايه. الترجمه في سير اعلام النبلاء ايه؟ المجلد 19 صفحه طبعه الرساله صفحه 443. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.